حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اليوم بيفوت عندي دقيقة واخواتك وديها حبايبنا فاتونا في دمعتنا خلاص جوا الغابة. خش ازاي تايجر؟ الحب عايش جوانا بالعين فرحانة وسهرانة ولا حد يتسلى علينا ولا حد ياخد بالنا اخوانا. ايام فرحنا ليه معدودة نفوسنا حزينة ومخدودة الناس صبح بوشوش بيضة لكن بقلوباتنا وسودة. ايام بتفوت ولا حد تعبنا ويا ما قسينا ولا حد السائل فينا حتى اللي حبينا هم اللي جوم علينا. اليوم بيفوت عندي دقيقة انا ليا اخوات جوا الضيقة انا اخويا وحشني بقاله كتير ولا قادر على بعده حقيقة. وهتفرح بوجود عنينا واخويا يرجع الاول وهيفضل عايش وسطينا حابين اللي بيجي علينا ونفرح باللي يخون فينا ولا اي مال علينا ولا اي كتير بيكفينا. نشوف الحب يا دوب ساعة الساعة دي اصلا متاعة مش بنشوفها ندف في الاخر وصفها فرصه بتهرب بنجيبها صحبتنا احنا اللي نشرفها. حبنا في قلوب مش كدابه اللي انتوا فاكريننا غلابه حبايبنا فاتونا في دمعتنا وبقينا خلاص جوا الغابه عايشين مع ناس هتموتنا ولا ليهم سيره لنسينا بنشوفهم نسا لو راحتنا. بيقولوا اننا عشنا في جنة والله ما عارفين نتهنى وقالت الناس ما نستناش ولا حتى علينا بيستنى. انا ابني هيكبر ويجيلي وانا برضه هكون شهادة حلمي لو التمثيل ما يشتقلي لما على موقع دي جي كيمو تكون لما عاكي بهامر الدم مكان مية بهامر الدم مكان مية.